وليست كفوفا. عمل بخلفه فيك تبى تشوفه يصحى ولا لا. كذا قال الخالد. كم الغسل بها الحالة ما هي راضية، تعاني فيه وتحزن فيه شيء يقطع القلب. حتى الكفن ما صلح من كثر ما هي تعاني فيه وتحزن، تقول له مسك الأب وشماره وحطه على أمه ودخلها. رحنا وديناه مكة صلينا عليه الفجر، 2 مليون مسلم صلوا عليه، صايمين حجاج معتمرين. واحد بس نبغى من الأرض 2 مليون، وليس 2 مليون، واحد بس يرفع يده للسماء ويكون باب السماء مفتوح ويستجاب له ويدخل هذا الميت الجنة غير حساب. جيت في اليوم العزاء قلت لازم ألاقي، جيت العزاء وجلست، أبوه ما جلس في صف العزاء، جلس في الكرسي اللي جنبه وهو منهار يبكي، والناس تيجي تعزي تمسح على كتفه وبعدين يروح للمعزين الثاني. فجيت وأنا مسحت على كتفي يبا الله يجزيك خير، ولدك الآن يحتاج إلى الدعاء، يحتاج إلى الدعاء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من 3: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. أدعي ولدك. تعرف إيش قال لي هذا الأب؟ إيش قال لي؟ قال لي يا شيخ أنا ما أبكي على ولدي. أفهم 23 سنة خليته راجل وجوازه كله وما تبكي عليه؟ تبكي من ايش؟ كل هذا الصياح ما تصيح من ايش؟ ايش يقول هذا الاب المسكين وهو يصيح زيادة؟ يقول يا شيخ ربنا اعطاني ولدي وربنا اخذه، ما راح بعيد، الله اعطاني اياه والله اخذه. قلت ليش تصيح؟ قال اقول لك ليش اصيح؟ قال خذ فلوس يا شيخ، خذ كل ما املك، خذ روحي، يا ريت ربنا اخذ روحي قبل ولدي. خذ هذا كله يا شيخ وجيب لي رضا الوالدين، جيب لي ولد رضي والدين. وين اشتري؟ وين اشتري رضا ولدي؟ وين انباع يا شيخ؟ انا الان فقدت ولدي رضا الوالدين. هذا ولدي رضي والدين من 4 اخواته. قل لي يا شيخ وين اشتري الرضا؟ عمره ما راح العمل حقه ورجع من العمل الا يحب راسه وراس امه، وقبل ما ينام يروح لامه تصبحون على خير يبا يمه، وقبل ما يصحى الفجر قبل لا يغسل وجهه يجي يصبح عليها. تقول امه عمره ما رفع عينه فيا ولا قال لي لا، ولا ابو يقول يا شيخ والله لما اقول يحطني على كتفه ويمسح فيا، يقول لي يا شيخ ويبكي وين الاقي الرضا ده؟ وين يا شيخ؟ قل لي خذ كل، يا رب ليش ما اخذت روحي اول؟ وين الاقي الرضا يا شيخ هذا؟ انا ابكي على هذا، اما الموت اخذ حق ربنا اعطاني اياه وربنا اخذه، لكن قل لي وين اشتري الرضا؟ وين اشتري الرضا؟ اسمع بين اخواني وروح اسال اصحاب واحد يتكلم فيه. قال رضي والدين. وكيف مات تشوفه؟ نطق بكلمة التوحيد اللي يقول عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. واندفن وصلوا عليه 2 مليون ووجهه ابتسم يضحك. ايش تقول في أكثر من كذا يا أخي؟ ليش تستغرب يا أخي؟ رضا الله من رضا الوالدين، رضا الله من رضا الوالدين. والله لو رفع الأب والأم ودع عليك انك لا تتوفق لا دنيا ولا اخره، في صحتك في مالك في حياتك في كل حاجه. ودائما اذكر على الاباء لا يدعوا على اولادهم بالدعاء الخبيث، الله يلعنك، الله يحرقك، الله يشلك. اللعنه الطرد من رحمه الله، الطرد من رحمه الله لو استجاب الله على دعاءك تندم انت طول حياتك على ولدك، تندم على. فأسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة.